وشجاعة الفرسان نفس الزهد في نفس وذا محذور كل جبان وشجاعة الحكام والعلماء زهد في الثنى من كل ذي بطلان فإذا هم اجتمع لقلب صادق شدت ركائبه إلى الرحمن واقصدين الأقران لا أطرافها فالعز تحت مقاتل الأقران واسمع نصيحة من له خبر بما خبر واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان ما عندهم والله خير غير ما أخذوه عمن جاء بالقرآن والكل بعد فبدعة أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان يقول رحمه الله وشجاعة الفرسان نفس الزهد في النفس هذا الشجاعة لأن الجبن يدعو إليه الشح بالنفس يخاف أن يقدم فيقتل فإذا زهد بنفسه ولم تهمه النفس إذا فاتت فهذه هي الشجاعة ولذلك تجد الشجاع عندما يقدم ينسى نفسه وينسى كل شيء هذه شجاعة الشجاع والزهد في إيش في النفس كرم الكرماء الزهد في إيش في المال يأتي الزهد آخر وشجاعة الحكام والعلماء زهد في الثناء من كل ذي بطلان الله أكبر نعم شجاعة العالم أن يزهد في الثناء من أهل الباطل بمعنى أنه لا يحابي أهل الباطل أثنوا عليه أو مدحوه أو ذموه لا يهم يقول أنا عالم أبدي العلم سواء أثنى علي أهل الباطل أم قدحوا فيه فيزهد في إيش في ثناء أهل الباطل علي لأن أهل الباطل إذا رأوا العالم قد داهنهم أثنوا عليه وقالوا هذا العالم اللي يعرف الأمور هذا العالم اللي يصلح لكل واحد نعم فيثنون عليه فهو إذا زهد في هذا الثناء صار عالما حقا وشجاعا اللهم اجعلنا من هؤلاء ومن ثم نقول العلماء ثلاثة أقسام عالم أمة عالم ملة عالم دولة ثلاثة أقسام أما عالم الملة فهو الذي يبث الملة أي شريعة الإسلام ولا يبالي بمن خالفهم أثنى الناس عليه أم قدحوا فيه هذا عالم ملة يريد إيش يريد أي نعم يريد إقامة الشريعة الثاني عالم أمة بمعنى أنه ينظر ماذا يريد العامة إن رأى العامة مقبلين على شيء وهو حرام في الشريعة ولما ظهرت الدعوة في البلاد العربية إلى الاشتراكية وهي في الحقيقة الشركية شرك يصطاد بها الأغنياء لما ظهرت صاروا يأتون بالأدلة الدالة عليها وأنها في القرآن بين السيد والعبد هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء شوفوا العياذ بالله التحريف الآن وش معناها يعني هل أنتم شركاء مع هؤلاء فأنتم سواء في المشاركة الجواب لا هذا معطوف على النفي لكنهم جعلوه إثباتا وقالوا إن الناس شركاء في ثلاث وعللوا هذا بأن هذا للحاجة والناس الآن محتاجون للاشتراكية الشعب كله طبقيات هذا غني جدا وهذا فقير جدا فنحن في حاجة إلى أن نظن مال هذا إلى هذا، ولكنهم في الحقيقة أخذوا أموال الأغنياء ولم ينفعوا الفقراء، هذا الواقع. المقصود أن عالم الأمة هو الذي ينظر إيش إلى أهواء الناس وما تهواه ويمشي الأمور على ما يريدون. ثالث، عالم دولة. عالم دولة ينظر ما تريد الدولة، ما تريد الدولة. إذا أراد الشيء قال هذا حلال، هذا له وجه نظر، ثم يجيب آيات أو حديث يحرفها. الناس في الحقيقة العلماء نسأل الله الحماية، عليهم مسؤولية عظيمة، يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل قبل أن يتقوا عباد الله. فيقول رحمه الله: شجاعة الحكام والأمراء زهد في الثناء من كل ذي بطلان. كذلك الأمراء شجاعتهم أن لا يهتموا بمدح الناس إياهم أو ذمهم، وأن يقودوا الناس بكتاب الله عز وجل. حتى لو قالت الأمم هؤلاء مخالفون لحقوق الإنسان، يقطعون يد السارق ويقتلون القاتل. الواجب على الأمراء، وهذا يشمل السلطان ومن تحته، أن لا يبالوا بأحد، وأن يزهدوا في ثناء الناس عليهم بالباطل. فصار شجاعة المقاتل هو الزهد في النفس، شجاعة الغني الزهد في المال، شجاعة العالم الزهد في الثناء من أهل الباطل، شجاعة الأمير الأمراء الزهد نعم في ثناء الناس أو قدحهم لا يهمهم أحد. هذه في الحقيقة ضوابط، لو أنكم إذا مرت بكم تقيدونها، تحطون عليها إشارة ثم تنقلونها في دفتر خاص، يكون فيها فائدة عظيمة مرجع، لأن في الواقع ضوابط قد لا تجدها في غير هذا الكتاب. نعم. فاصدع بأمر الله. لا ما شرط بعض. فإذا هما اجتمعا لقلب صادق شدت ركائبه إلى الرحمن. اجتمع إيش؟ الزهد بالنفس والزهد بالثناء، فإنها سوف تشد ركائبه إلى الله عز وجل، ويكون قصده وجه الله. واقصد إلى الأقران لا أطرافها، فالعز تحت مقاتل الأقران، يعني إذا قتلت لا تروح للحواشي، ابدأ بإيش؟ بالأقران. من هم الأقران يا أحياء؟ الأقران اللي مثلك في الشجاع، أنت شجاع لا تذهب إلى أطراف الجيش الذين ليس عندهم الشجاعة، قتلهم سهلة، لكن اقصد إلى من يا الأقران اللي مثلك، اقتلهم. كذلك بالنسبة للعلماء، لا تذهب للعام، اقتل العالم الذي يقودهم بالباطل، اقتله طبعا مو بالسيف لكن بالحجة والبرهان. وهذه توصية من خبير بالأمر، إنك إذا على باطل قول فإلى من تقصد، حتى للعام تناظره في هذا القول، لا أذهب إلى العالم. ويقول العوام: إذا صدعت رأس الحية مات ذنبها. صحيح هذا ولا لا؟ لكن تبقى ذنبها مات ما تموت. طيب، اقصد الأقران لا أطرافها، فالعز تحت مقاتل الأقران. واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان، يعني نفسه خبر أي علم. إلى من واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان، يعني إنه رحمه الله جال في أقوال العلماء، وليس بلازم أن يذهب إلى كل عالم في بيته، لكن جال في أقوال العلماء فيما كتبوه وتأملها وعرفها، ما عندهم والله خير غير ما عندهم والله خير غير ما أخذوه عمن جاء بالقرآن. وهذا من إنصاف المؤلف، يقول الخير اللي عندهم موجود في القرآن، وأكثر ما عندهم هو الباطل والشر. فإذا كان الخير الذي عندهم موجودا في القرآن فإلى أين أرجع؟ إلى القرآن. ولا يهمني إذا وافقوا القرآن في شيء ثم أبطل ما خالف القرآن مما عندهم، لا يهمني هذا. والكل بعد فبدعة أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان، أربعة أقسام: إما بدعة تدعوها في دين الله من عبادة قولية أو فعلية، وإما فرية أي كذب أخبروا به عن الله عز وجل، ثالث أو بحث تشكيك فيما يريدونه من الأسئلة التي لا يجدون لها جوابا. ولهذا قال بعضهم: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. اللهم أعذنا من ذلك يا رب العالمين، وارزقنا اليقين أحياء وعند الموت. أو رأي فلان، هذا عدد التقليد الأعمى، قال فلان وقال فلان. فهؤلاء القوم ليس عندهم إلا واحد من هذه الأمور الأربعة: بدعة، فرية، تشكيك، تقليد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.